حصريا على موقع مهرجانات .com. انا مش لاقيني في كل شي بينك وبيني، بيع اللي بينا لو قصادنا اشتريني، شلتك من قلبي وبقى اشيلك بره عيني، ومش مستني منك تيجي تودع عيني. خلينا حاول ويا غيرك كلها نفسي، مش هفضل جنبك مستنيك في يوم تحسي. لو علبنا فالايام لازم تنسي، حبك في قلبي مات وغيرك جاي عز. وانا مش هلومك علي فيا ومن سكات، امشي وخلاص هيفيد بيه حتى العتاب. كل اللي كان في قلبي ليك اصبح سراب، وانا فوت منك واعتبرتك حد غاب. ويا ساد عملنا حاجات كتير ما حد كان ناكر، وصح جراح كانت دبلت. ويا ساد عملنا حاجات كتير وفينا في الآخر، ده كان زمد وخلاص خلصت. قدمت كتير ما لقيتش غير عيون قادرين ونكرة خير. ليه مش مكتوب لاشوف نهار، مفيش غير ليل وبعده ليل. ولسه قلبي ليه مرهون على اللي كان، وعيوني مش بتلاقي غيرك في المكان. لو على الوجع ده مش قضية، ما تعشيش دور الضحية، حبك ليا تمثيلية كان رهار. وبقي افتكريني لما تضيق الدنيا بيكي، لو تدمع يوم عينيكي قلبي في الذكريات. وبقي افتكريني لما تضيق الدنيا بيكي، كنت صفحانة في ماضيكي ونسيتيها من سكات. وحتى ما لقلبي فرصة يحكي باللي فيه، مش متفقين ما ترجعيش، فبتلوميني بس ليه. ويا ساتر عملنا حاجات كتير مع حد كان ناكر، والصحة جراح كانت دبلت. ويا ساتر عملنا